أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة من عند الله طيبة نرسلها إلى أسماع حضراتكم في بداية هذا اللقاء الإيماني الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من رحاب المسجد الحسيني هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي لقاء الحب والخير، وما زالت الأمة تحتفل بخير مناسبة بذكرى هجرة المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، الهجرة التي ستظل دائما وأبدا دواء قويا يعالج أدواء المجتمع، يعالج الفرقة والتمزق، يعالج الضعف والفقر، يعالج المرض والجهل والأمية الثقافية التي تستشري في كل زمان. الهجرة إخوة الإسلام التي هي باب فسيح ونافذة مستنيرة من أجل أن تكون لنا ثقافة واعية ووعي ثقافي. الهجرة أيها الإخوة الأحباب ستظل دائما وأبدا دروسا وعبرا وقيما ومبادئ ومثلا وسلام، جاءت لتكون بداية النصر ومنطلق التأسيس، وستظل كذلك إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا معا نبدأ شعائر صلاة الفجر بتلاوة مباركة كريمة تبدأ من الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة والصابرين في البأساء الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس ولا تأكلوا الحكام وتدنو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.